السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم مع قصة عظيمة أعادها الله في القرآن وكرر ذكرها عن قصة موسى والخضر عليهما السلام. موسى عليه السلام رسول بني إسرائيل وكليم الله ومصطفاه من أولي العزم من الرسل، قص الله علينا قصصه في القرآن في مواطن عدة لما فيها من العبر والآيات والحكم والمعجزات. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام حين يشتد به الأذى من المشركين يتسلى بصبر موسى عليه السلام، فكان يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقد أوذي في الله أعظم أذى، فنجاه الله ونصره وبرأه مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والخضر عليه السلام اختلف العلماء رحمهم الله في نبوته وفي حياته وموته، والراجح أنه نبي من الأنبياء وقد مات في الزمن الأول. أما نبوته فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله: وما فعلته عن أمري. قالوا: ينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا. وقال: وحكى ابن عطية عن أكثر أهل العلم أنه نبي. وقال: وقال القرطبي: هو نبي عند الجمهور، والآية تشهد بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلم ممن هو دونه. وقال ابن كثير: وقوله وما فعلته عن أمري فيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالله علمه، وتعليم الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال: وقال آخرون كان رسولا، وقيل بل كان ملكا، نقله الماوردي، وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا. فالراجح أنه نبي، وأما بقاؤه فلا يصح دليل في ذلك، بل الصحيح خلاف ذلك. وعمدة من قال ببقاء الخضر إلى يوم القيامة إنما هي قصص وحكايات ومنامات، وهذه لا تقوم في العلم وفي ميزانه. قال ابن حجر: والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو جعفر بن المنادى وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة، وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد. وقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وحديث ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، أخرجه البخاري. ولم يأتي في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا قاتل معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلو كان الخضر موجودا لم يصح هذا النفي، لأن الخضر يتعبد لله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى: لوددنا لو كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما، فلو كان الخضر موجودا لما حسن هذا التمني، ولأحضره بين يديه وأراه العجائب، وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيما أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بالخضر ويذكرونه. قال: وجاء في اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. وقال ابن كثير: واحتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالبشر لا يخلدون إنما يموتون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، فكيف يسع من هو دونهما. قال: وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. وسمي الخضر خضرا جاء في الصحيحين أنه جلس على أرض يابسة عليها عشب يابس قد ابيض أو اسود، فلما جلس فإذا هو على مكان أخضر يعني اخضر تحته، فسمي بذلك الخضر، وهذا الأمر ثابت في الصحيحين وغيرهما. وهذه القصة، قصة موسى والخضر، جاءت مفصلة في القرآن وجاءت مفصلة في السنة، وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن إلى حديثه ففسرها أعظم تفسير. فقد جاء عن سعيد بن جبير في الصحيحين وغيرهما قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني. قال: قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداك، إن بالكوفة رجلا قاصا. والقاص هو الذي يذكر الأخبار، والقصاص ليس من أهل العلم، إنما يروون الحكايات عن بني إسرائيل وعن غيرهم. قال: يقال له نوفا البكالي، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، وهذا يزعمه أهل الكتاب، يزعمون أن موسى صاحب الخضر ليس موسى المبعوث لبني إسرائيل، إنما اسمه موسى ابن ميشا، كان قبل موسى ابن عمران، هو الذي صاحبه الخضر. هذا اعتقاد أهل الكتاب. فهذا الرجل الخاص زعم أن صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. وهذا إنما قاله على المبالغة والزجر في إنكار القول الباطل المعارض به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف السنة ودليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يغلظ في الإنكار عليه لكي لا يغتر به وبقوله أحد. قال: حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبي حدث ابن عباس حين تمارى مع الحر بن قيس، فعند البخاري عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى؟ قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه أو لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. جاء في رواية إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل، وفي رواية ذكر الناس يوما، حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا. قال ابن حجر: فيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لئلا يملوا. قال: حتى إذا فاضت العيون وزرفت ورقت القلوب ولا. فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، أي الناس أعلم؟ وفي رواية قال: بينما موسى في ملأ بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال ابن حجر: والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق المجلس، يعني انتهى من وعظه ولم ينتهي من انصرافه، إنما ولى قليلا وهو في الجمع، فأدركه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: أنا. أو قال: لا أعلم، يعني لا أجد أحد أعلم مني. أو قال: لا، أي لا أعلم أحد أعلم مني. وهو نبي ومبعوث، والأنبياء أعلم الناس. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وفوق كل ذي علم عليم. مهما أوتيت من علم فرد الفضل لله، ولا تظن نفسك أنك علمت خيرا من غيرك. فإذا كان الله يعتب على الأنبياء الرسل في عدم رد العلم إليه، فكيف يغتر من دونهم بعلمه؟ قال: لا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: بلى، إن لي عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال ابن حجر: قوله هو أعلم منك ظاهر في أن الخضر نبي بل مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى، وهو باطل من القول. فقال موسى: يا ربي، فكيف لي به؟ وهذا فيه شدة الحرص على طلب العلم. في رواية عند النسائي: فادلني على هذا الرجل حتى أتعلم منه. وفي رواية: اجعل لي علما أعلم ذلك منه. قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل زنبيل. وفي رواية: خذ نونا ميتا، أي حوتا سمكا ميتا، حيث ينفخ فيه الروح، يعني ستجده حيث يحيى هذا الحوت الميت. وفي رواية: فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل. وفي رواية لمسلم: فقيل خذ حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. وهذا الحوت كان زاده يأكل منه. قال: ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع ابن نون. ويوشع هو الذي قام في بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي حبست له الشمس. ويقال إنه كان ابن أخت موسى عليهما السلام. قال: وانطلق معه بفتاة، والفتى ليس العبد، لأن أصل الفتى هو الشاب، وذلك فسره النووي رحمه الله قال: صاحبه، أي شابا يخدمه. قال: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. يعني من حمل الحوت؟ يوشع. وكلفه: إذا فارقك الحوت أخبرني، لأن الله جعل هذه العلامة لموسى، ويوشع لم يعلم بهذه العلامة. قال: ما كلفت كثيرا، فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه: حتى إذا أتيا الصخرة فنزل عندها، قال: فوضع رؤوسهما فناما في ظل الصخرة في مكان ثريان، أي الماء يجري بقليل. وفي حديث آخر في رواية: في أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال: فتحرك واضطرب، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مسلكا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، يعني لا يتحرك الماء به، مكث في مكانه، فالماء جمد عليه. قال: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، وفي رواية: كأن أثره في جحر، يعني كلما مشى ترك خلفه فضاء، حفرة، وهو يمشي كأنما يمشي في صخر يخرقها لا يخرق ماء، كلما مس جسده الماء جمد ذلك الماء فخرق الماء، فبقى خلفه كأنه كوة مفتوحة خلفه. قال: كأن أثره في جحر. وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. قال: فانطلق يمشيان بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. ما هو الغداء؟ الحوت. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، شعر بالتعب بعد أن فارق المكان. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقاله فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، أي ما كنا نطلب ونريد. فارتد، أي رجع على آثارهما، أي يتتبعان مكان أقدامهما قصصا. وهذا فيه دلالة على أنهما مشيا طويلا، للذي مشي قليلا لا يحتاج إلى تتبع الأثر، فمشيا ليلة ويوم، بقية يوم، نصف يوم. قال: حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. قال: فكان الحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. قال: رجع، فرجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل، وفي رواية: فوجد خضرا على تنفصة خضراء، وهي البسط الصغيرة التي لها خمل رقيق كالسجادة الموجودة صلى عليها، خضراء. قال: على كبد البحر، أي على وسط البحر. قيل إن موسى تبع الحوت، والحوت قد ترك خلفه طاق، فمشى فيه موسى حتى وصل إلى كبد البحر فوجد الخضر في وسط البحر، وقيل كبد البحر أي على الشاطئ، قال مسجا ثوبا أي مغطى بثوب، قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. هنا قال ابن حجر أنا بأرضك السلام أي كيف بأرضك السلام، وفي رواية عند البخاري أيضا هل بأرضي من سلام، من يسلم في أرضي هذه؟ لا يوجد في أرضي سلام. قال ابن حجر والمعنى من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها، وكأنها كانت بلاد كفر أو كانت تحيتهم بغير السلام. قال وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله، إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله، قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الوعد شيء والفعل شيء، وعد بالصبر ولكن لم يستطع الصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقاله الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهذا فيه أن المعلم إذا قال للطالب لا تسألني حتى ينتهي الأمر لا يسأل، فهذا من أدب العلم. قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح لا نحمله بأجر. قال فحملوه بغير نول أي بغير عطية وأجرة. فلما ركب في السفينة قال وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، فلم يفجأ موسى، هنا لم يدرك هذا الأمر إلا موسى فقط، فلم يفجأ موسى إلا والخضر قد أخذ الفأس فقلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، لأن لو أدركه أصحاب السفينة حال بينه وبين الخلع، ولكن لم يفجأ إلا موسى، فخلع لوحا من ألواح السفينة بالفأس بالقدوم، وفي رواية فخرقها ووتد فيها وتدا، قلع اللوح ثم جعل مكانه وتد حتى لا يتدفق الماء، ولكن السفينة الآن معيبة. قال فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا، لا تؤاخذني بما نسيت، والوسطى شرطا، إن سألتك بعدها، والثالثة عمدا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة طرف السفينة فنقل بمنقاره في البحر نقرة أو نقرتين، فقاله الخضر والله ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق في جنب علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر. كم أنقص؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما كافرا ظريفا، يعني جميل، يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده هكذا كأنه يقطف شيئا، وفي رواية فأضجعه ثم ذبحه بالسكين فقتله. يجمع بين الروايتين، ذبحه ثم بقي شيء قليل فاقتلعه. قال فقاله موسى أقتلت نفسا زاكية، وفي رواية زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، يعني منكر عظيم. أيهما أشد، إمرأة أم نكرة؟ ها، نكرة. إمرأة أيضا منكرا عظيما، اختلف العلماء أيهما أعظم، فقيل نكرة أعظم وقيل إمرأة أعظم. لماذا؟ قالوا لأن هذا قتل غلام، وهناك إغراق للسفينة وإهلاك الجميع، فقالوا ذاك أعظم. وقال آخرون لا، هذا أعظم. لماذا؟ قال لأن القتل هنا متحقق ووقع واقعا، أما هناك محتمل فنجوا، فلم يكن بأعظم من هذا الفعل. قال فقال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير النفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذا أشد من الأولى. العتاب زاد. ولمسلم فانطلق حتى إذا لقي غلمانا يلعبون، قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر عندها موسى ذعرة منكرة، قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها، يعني هم جوعى وليس عندهم شيء، ومروا على المجلس عندهم الطعام وهم غرباء فأبوا أن يضيفوهما. قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي مائل. قال فقام الخضر فأقامه بيده كأنه يمسح شيئا إلى فوق فاستقام. فقال له موسى، هذه الآن موسى متعمد فيها، قوم أتيناهم لم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال في رواية أجرا نأكله. وكان وراءهم، فقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال فأردت إذ هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوها أصلحوها فانتفعوا بها. وأما الغلام، جعل الآن الخضر يفسر لموسى، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتبعاه في دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي هما به أرحم منهما بالأول، فأبدلهما جارية، قيل ولدت نبيا من الأنبياء. فقال هذا فراق بيني وبينك، إلى قولي ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى. وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. وفي رواية رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، أي حياء من صاحبه وشفقة من الذنب. هذه القصة العجيبة الجليلة فيها حكم ومواعظ كثيرة، بل هي قواعد ننبه على بعضها في اقتصار شديد. قال ابن حجر وفي الحديث جواز التجادل بالعلم إذا كان بغير تعنت، جواز المجادلة في العلم إذا كان بغير تعنت. من أين أخذ هذا؟ مناظرة ابن عباس مع الحر ابن قيس، إذا كان بغير تعنت المقصود الوصول للعلم وليس المجادلة. قال والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، هم رجعوا إلى من؟ إلى أبي. والعمل بخبر الواحد صدوق، والعمل بخبر الواحد الصدوق. أخذ من مين؟ من من؟ أخذ من أبي. وأخذه ابن عباس أيضا لما أخبره سعيد بن جبير عن البكالي أنه يقول كذا، قال أنت سمعته؟ قال نعم. فقال كذب عدو الله. قال والعمل وركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، اتخذ الحوت وجعله في مكتر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. إذا كان النبي من أولي العزم من الرسل العظام الكبار يتواضعون في العلم، هذا التواضع، فمن دونهم من باب أولى. وابن سعد في تفسير ذكر عدة فوائد تحت هذه الآية، مما ذكر قال فيها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصف في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. رحل هذه الرحلة الطويلة ليتعلم العلم، وترك من يعلمهم وقد تفرغ لهم. قال ومنها البداء بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم، يعني التزود بالعلم أهم من ماذا؟ نعم، من اشتغال، نعم، من ترك ذلك، يعني من ترك التزود بالعلم والاشتغال بالتعليم. قال بالتعليم من دون تزود من العلم، لأن الذي ينسى نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال ومنها يقول والجمع بين الأمرين أكمل، أن يتعلم ويعلم. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع، كما قال لقد لقينا من سفيرنا هذا نصب، يخبر إنسان أنه جوعان أو متعب، هذا ليس فيه شيء إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا. ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه، يعني موسى يقر أني جئتك أتعلم منك، هل أتبعك على أن تعلمني؟ يقول بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر. قال الذي يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. قال ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كبيرة، قد لا تتقن الفقه ولكن لا تتقن النحو ونحو ذلك. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليه، لقوله تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طرق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. العلم الذي يهدي إلى الرشد هو الذي يتعلم ويحرص عليه. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم، يعني ليس له جلد، يحضر درس ويغيب دروس، يحضر متأخر، لا يكتب، لا يصبر، أدنى شغل يلهيه. قال أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك، أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم. موسى لما لم يصبر فاته. قال ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه أنه لا يصبر معه. قال ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، لأن الإنسان إذا لم يعرف الأمر ولم يعرف نتيجة ذلك وما يقول إليه الأمر لا يصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هذا يعتذر الخضر لموسى أنك لن تصبر، وسبب عدم صبرك أنه علمك لم يحط بهذا الأمر، فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على شيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود، فالمسائل العلمية لا يستعجل فيها. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة هو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعي أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حين يفتن أبويه عن دينهما أعظم شر منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير بقاء دين أبويه أنهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. قال وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، ومنها أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا، ومنها أن القتل قصاصا غير منكر لأن قال بغير نفس، فلو كان بنفس أخرى لم يكن منكرا، ومنها أن العبد الصالح يحفظ في نفسه وفي ذريته، فسخر الله الخضر لهؤلاء الأيتام بسبب وكان أبوهما صالحا، ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم، خدمة الصالحين خدمة يوشع لموسى، أو من يتعلق بهم خدمة الأطفال يتعلقون بأبيهم الصالح أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما أن أباهما صالحا. ومنها استعمال الأدب مع الله في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة لنفسه فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله فأراد ربك أن يبلغ شدهما، مع أن الكل كله بقضاء الله وقدره. ومنها وآخر مسألة هذه، أن هذه القضايا ذكر ابن سعدي هذا التي أجراها الله أجراها الخضر هي بقدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، ليستدل العباد على ألطاف الله في أقضيته. قد ترى الأمر شرا محضا بالنسبة لك وضررا كبيرا ولا تعلم خفايا الأمور. قال وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، فبقي الدين لما قتل الغلام، أو هي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. فلو ترك هذا الأمر وهذا الضرر لهم في سفينتهم وبقيت سالمة لأخذت كلها، فهذا الضرر وإن كان في أوله ضرر ولكن عاقبته حميدة، وقتل الولد وإن كان في أوله ضرر فإن عاقبته ثبات الإيمان. فائدة أخيرة، الخضر لما التقى بموسى وقص عليه القصة وبين له المراد، قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وأما قبل ذلك قال سأنبئك بتأويل ما لم نعم تستطع عليه صبرا. تستطع وتستطع، أيما زيادة في الحروف؟ تستطع. والعلماء يقولون زيادة الممنى تدل على زيادة المعنى. قال ابن كثير قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. ولما أن فسره وبينه ووضحه وأزال المشكل قال ما لم تستطع. وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف. فلما أزال الإشكال قال تستطع، ولما كان الإشكال قائما قال تستطع. قال كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا، أيما أشد، صعود الجبل من حديد أو نقره وخرقه، أيما أشد؟ نقره أشد. فجعل قال فما استطاعوا أن يظهروه يصعدوه، وما استطاعوا له نقبا، قال وهو أشق من ذلك، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى والله أعلم. هذه القصة وهذه بعض فوائدها، والبخاري جزأها في أبواب عدة في صحيحه، والعلماء في التفسير ذكروها وذكروا طرقها. والقصة ليست في الصحيحين فقط بل عند أصحاب السنن وغيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال اسألوا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.